أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد في هذه الحلقة عندنا بإذن الله تعالى وقفة من قصة لوط عليه السلام نبي الله لوط عليه السلام وكما نعلم أن لوط عليه السلام كان ابن أخ إبراهيم عليه السلام وهاجر معه وبعثه الله إلى قوم سدوم إلى قرى سدوم سبع قرى كانت مع بعض كانت عندهم أو كان عندهم مع الشرك أمر عظيم وحدث جلل أحدثوه لم يأتي في الأمم من قبلهم وهو الفاحشة فاحشة قوم لوط قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يعني غاية الذنب في غاية المدح أعظم ما يمدح به الإنسان الطهارة ذموه بها هو وأهله فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فالأمر العظيم الذي حدث من قوم لوط فوق الشرك هو أنهم أحدثوا هذه الفاحشة العظيمة التي لم تكن في الأمم السابقة من قبل حتى أن بعض السلف الوليد بن عبد الملك الخليفة المعروف كان يستنكر هذا الأمر يقول والله لو لم يذكر هذا الأمر في كتاب الله ما تخيلت أو ما خطر على بالي أبدا لولا أن كتبه الله وانظر يعني من شرهم ومن سوءهم أن النساء عندهم يعني ما يقضون به وطرهم ما يقضون به شهوتهم موجود النساء ولكنهم استبدلوا هذا الطيب بماذا؟ بهذا الخبيث والعياذ بالله إذ قال الله سبحانه وتعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يعني انظر إلى كيف هذه النفسية المنتكسة الفطرة المنتكسة تركوا الطيب تركوا الزوجات وذهبوا إلى هذا الأمر فكان عذابهم أشد العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد حتى أنه يقال أن جبريل عليه السلام رفع قراهم إلى أن بلغت عنان السماء حتى سمعوا تسبيح الملائكة وسمعت الملائكة صياح دياكهم وكلابهم ونباح الكلاب ثم أعادهم إلى الأرض ثم رجموا بحجارة فوق ذلك يعني انظر إلى شدة العذاب هذا لماذا؟ لأنهم أحدثوا هذا الأمر العظيم فوق الشرك أحدثوا هذا الأمر العظيم فالشاهد من هذه القصة والموقف هو أن كل من يحدث أمرا عظيما وخاصة إذا كان في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه وسيلقى الله عز وجل بهذا الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني كل من يقوم بهذه الفاحشة اليوم والعياذ بالله إلى يوم القيامة لقوم لوط وزر من هذا الأمر. كل من يقوم بهذا الأمر وكل من دعا إلى سنة أو أحيا سنة بين الناس له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون دائما متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ذلك يحاول بقدر المستطاع أن يدعو الناس إلى الخير، أن يدعو الناس إلى الحق، أن يحيي السنن التي ماتت للأسف الشديد في مجتمعات المسلمين اليوم. ولا يقول أنا أكون أول إنسان يقوم بهذا الأمر ويحيي هذه السنة، من أنا حتى أكون هكذا؟ لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا لم نتنافس في هذا الأمر نتنافس في ماذا؟ في الدنيا. فعلى المسلم أن يحرص دائما على أن يحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميت البدع والمحدثات. وكما ذكرنا أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل من دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن دوما يحيون السنن ويميتون البدع، وأن يجعلنا دوما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.